الأعزاء، ومن القاهرة حان الآن الموعد ولقائنا مع الفترة السياحية كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. رئيس التحرير أحمد دياب. هندسة الهواء أماني هلال. مخرج اللقاء علي عبد العال. وحتكون معانا لحد اتنين ضيفتنا الجميلة الخبيرة السياحية، تقدم نفسها. أسماء خطاب. منورة. منورة، ميرسي. الجميلة أسماء خطاب، ورحلتك مع هذه المؤسسة، مؤسسة مبادرة Walk like an Egyptian، امشي زي المصريين. امشي زي المصريين، طب هم المصريين بيمشوا زي هي الاسم ممكن يكون يعني غريب شوية، بس هي الفكرة حاجتين، الفكرة لتشجيع المصريين ان هم يكتشفوا بلدهم، وفي نفس الوقت برضو بالنسبة للأجانب ان هم يكتشفوا مصر بعيون مصرية، يعني يشوفوا الجانب الحلو من مصر اللي احنا بنحبه، وعامة أغلب الحاجات اللي بنعملها تبقى جولات سياحية مشي ونتصرفوا كمصريين. يعني إحنا المرة اللي فاتت كان ليه لقاء بس ما قدرناش نتكلم كتير، كان فيه تقريبا إزاعة خارجية حكيت لنا مثلا إن أنت بتوقفيهم يأكلوا مثلا من على عربيات الفول بالظبط كده مثلا بدأت أفتكر بيعملوا زي المصريين تمام. يعني اللي هو الجزء السياحي والأثري زائد الحياة المصرية الجميلة اليومية، بحسوش إن هم أغراب يعني اللي هو العادات بتاعت والثقافة بتاعتنا. الأجانب دايما بيبقوا مهتمين لما يسافروا بالذات يعني في العصر بتاعنا العالم المفتوح، لما الناس بقت تسافر بقت حابة ان هي تكتشف الثقافة الآخر، مش يروح يعمل نفس الحاجة اللي هو بيعملها في بلده، لا بيدور على ايه المختلف للشخص تاني ده بيعمله يكتشفه. فمنحاول ان احنا نروح لأماكن غير سياحية شوية، يعني أثرية بس غير سياحية ونكتشفها سواء مصريين أو أجانب. وساعات بتبقى اماكن شويه مختلفه ونس تتخض ان احنا رايحين هناك، بس بعد ما بيروحوا بيبقوا بيستو جدا. زي ايه بقى؟ زي القرفه المقابر يعني. ايوه لقيت القرفه وسكت عشان دايما الناس القرفه تتخض عشان تشوف انطباعنا ايه. ايوه بالظبط. القرفه للاسف الشديد من الاماكن اللي مهدور حقها سياحيا واثريا، على الرغم من اهميتها الاثريه الكبيره والتاريخيه. هل ده في القاهره بس؟ بنتكلم على القاهرة، عرفت المماليك اللي هي موجودة في القاهرة تمام. بالتحديد مش عارفة انتوا لما بتقولوا قرفة بيجي في دماغكم اي مكان اثري ولا موضوع التراب بس؟ لا خالص، لا ولا جديدة. المكان ده يعني انا شخصيا حتى من الاماكن اللي انا برتاح نفسيا لما بروحها، مليانة حياة جميلة جدا، من ضمنها قبة افندينا اللي مدفون فيها الخديوي توفيق والخديوي عباس حلمي الثاني والامير محمد علي اللي بنى هي اسماء قبة افندينا دي في القرفة بس اقرب لطريق النصر. انت قلت لنا صلاح سالم تقريبا هي احنا القرفة او المقابر بتاعت القاهرة متقسمة على كذا جزء، في القرفة الشمالية وفي القرفة الجنوبية. القرفة الشمالية اللي هي ناحية جامع الشرطة على صلاح سالم. ايوه تمام. يعني لو انت جايه من مصر الجديده وطلعتي الكوبري فردوس الفردوس بتهيالي بتبقى على شمال، بتبقي شايفه اوبب كده، مقابر واوبب. الاوبب دي من اجمل المباني في العماره الاسلاميه ومليانه بالتفاصيل الكتير. نخلي التفاصيل بعد موجز الانباء. اوكي اتفضلي. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في لقائه مع وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولوم اليوم أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد فرنسا وأوروبا. قرار جمهوري بالموافقة على تسهيل ائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية قيمته 50 مليون يورو. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يستعرض المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر حتى عام 2030. إسماعيل يواجه بسرعة إنهاء مستشفى بيضيت الأقصر الجديدة ودخولها الخدمة في إبريل القادم، وصول الفرقاطة شباب مصر إلى قاعدة الإسكندرية البحرية قادمة من كوريا الجنوبية. منظمات التحرير الفلسطينية تحذر من أن مخططا إسرائيليا لضم مستوطنات الضفة الغربية للقدس سيؤدي لتدمير حل الدولتين. بغداد تؤكد أنها لا تقبل إلا بإلغاء استفتاء انفصال إقليم كردستان والالتزام بالدستور العراقي. القوات العراقية تطلق عملية عسكرية لتطهير صحراء محافظة الأنبار من البؤر الإرهابية. مقتل 8 جنود نيجيريين في مواجهات عنيفة مع جماعة بوكو حرام الإرهابية في قرى بشمال شرق نيجيريا. زعيم المعارضة بكينيا يطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 90 يوما بعد مقاطعة المعارضة للتصويت والذي بدأ اليوم في الانتخابات الرئاسية. مقتل وإصابة 22 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية أمريكية على إقليم انجهار شرق أفغانستان. وأخيرا الولايات المتحدة تعرب عن رغبتها في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية في كوريا الشمالية. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، ولقاء التالي مع دقات الثانية والنصف مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم هنا القاهرة. ابدأ بنفسك انت أصلا المهم، فكر في غيرك إيجابي ده الأهم، صدقني لو فكرت الموضوع ضمير. مصر مني وعد، مش بس مني مننا نتحدى أي صعب. أيوة البداية من هنا، علشان نشوفها غير لازم نتغير كلنا. ما هو لو بصينا في المراية تبقى دي البداية. مع تحيات هيئة الرقابة الإدارية. من تاني عودنا لفترتنا السياحية واللي بيشرفنا فيها الخبيرة الصغيرة، الصغيرة السن، الكبيرة المقام، الصغيرة شابة، خبيرة شابة أسماء خطاب. وكنا بنتكلم عن المقابر أو زي ما بتقولي عليها القرافة. القرافة. أنا بس كنت حابة قبل ما نرجع نكمل حديثنا عن القرافة، لأنه هيطول شوية، إنه مكان جميل ومليء بالتاريخ والأماكن الأثرية جميلة. بمناسبة إن الحكومة والوزارة ورئيس الوزراء مهتمين حاليا بالأقصر، فحبيت استغل الفرصة ان احنا داخلين على موسم الشتاء والجو هيبقى جميل، ان انا اشجع الناس ان هي تحاول ان هي تزور مدينة الأقصر. وللأسف الشديد احنا كمصريين عندنا فكرة عن الأقصر ان هي مكان للأثار وبس. فأغلب الناس في الأغلب تبقى متشجعة ان هي لما تروح للأقصر مرة بس تشوف الكرمة في الأقصر، وبعد كده أي حد يفكر في الاسترخاء بيفكر في أسوان. أنا صراحة من الناس اللي بحب الأقصر أكتر من أسوان. أكتر من أسوان؟ ليه بقى؟ لأن الأقصر بلد جميلة جدا، الطبيعة فيها رائعة، الخضرة، يعني لو حد مثلا بيدور على الاستجمام ويقعد كده في هدوء، في فنادق كتير دلوقتي موجودة صغيرة نفس ستايل اللي هي حاجات موجودة في النوبة بس مصرية، موجودة في الغرب في الأقصر، فيقدر الواحد ان هو يستمتع بالهدوء، بالخضرة، بالحياة المصرية البسيطة. يعني يروح غرب الأقصر هتكون أهدى شوية من المدينة نفسها. لو حد راح الأقصر قبل كده، يعني حد راح الأقصر قبل كده ممكن يقعد في أي فندق من الفنادق الصغيرة الموجودة في الغرب ويستمتع بالاسترخاء والمنظر الطبيعي والنيل. برضو الشرق فيه فنادق كتير حلوة بص على النيل، وفي حتى منتجعات عالمية للناس اللي تدور على حاجة فخامة. وفيها يعني على مستوى عالمي، يعني في حاجات على مستوى عالمي مبهرة. إلى جانب طبعا أن الأثار هناك مش بس معبد الأقصر ووادي الملوك، لا ده في حاجات كتير جدا تستحق الزيارة. فاللي راح الأقصر مرة ما يفتكرش أنه هو شاف كل حاجة. الأقصر فيها تلت أثار العالم وفيها طبيعة جميلة جدا والنيل هناك رائع. فدوسوا فيها حاجات كتير، بس خل يعني ناس محتاجة تروح وتكتشف. حتى المطاعم، يعني أنا بقول دايما لأصحابي إن أحلى مطعم بيتزا أنا أكلت فيه في مصر موجود في الأقصر. مصري واحد مصري اسمه ايه، مش هنقول اسمه ايه طبعا بس هي فكرة ان حتى الخروجات بقى دلوقتي الأقصر فيها برضو مطاعم وكافيهات وأسعارها يعني مقارنة بالقاهرة لا تقارن، رخيصة طبعا، يعني أرخص من القاهرة. أكيد الأقصر عمالها أرخص من القاهرة بمراحل، إلا جانب هي ما فيش زحمة وصغيرة تتلف في خمس دقايق. يعني لو من مكان لمكان بالعربية ما بياخدش وقت. والبرامج الساحلية دلوقتي متهيألي أرخص شوية من زمان. ومش لازم حتى الواحد ينزل على نايت كروز، يعني ممكن اللي بيحب النايت كروز ينزل على نايت كروز، بس في برضه فنادق وسهل ان الواحد يتنقل اقتصادية هناك. يعني في فنادق اقتصادية وممكن الواحد يتنقل هناك بالمواصلات، حتى لو عايز يعدي النيل في معدية الاهالي، وفي طبعا مراكب اللي هي الفلوكة الموتور، يعني في على حسب ميزانية كل شخص، في كل حاجة بتلبي ميزانيات المختلفة من اقل حاجة لحد افخم حاجة، جميع الحاجات مبهرة. فأشجع الناس هم لازم يزوروا الأقصر يعني، ولو هي لسه بدري عليها شوية، بس احنا لازم نخطط لها زي الأجانب ما بيعملوا. أجازة نص السنة خلاص، يعني كلها شهر شهرين وحتيجي، نبتدي نخطط هنروح فين في أجازة نص السنة ونشجع السياحة الداخلية. يمكن اللي فكرني بالسؤال ده محمد العيوتي على صفحتنا بيقول ياسمين، هو بيقول السياحة الداخلية لو سمحتم لازم نهتم بيها، من حق المصريين يتمتعوا ببلدهم، الأجانب بينزلوا مصر وبيتمتعوا بيها هي أرخص من المصريين. دي حقيقة أسماء فعلا؟ والله بيبقوا وعين أكتر كده وشاطرين أكتر من لنا في النقطة دي. هو عامة الواحد بيبقى عنده إحساس إن اللي عندك على طول بتفقدي قيمته. يعني علشان أنا شايفة الكلام ده على طول، فالواحد بيحس إن هو موجود، ما هو ممكن أشوفه في أي وقت، بس هي الفكرة ان الواحد يعني بياخد الوقت وما بيلحقش يشوف حاجة، وبيفتكر ان الاماكن اللي تتشاف حاجات تتعدى على الصوابع. عارفه زي دايما دايما كنا بنقول زمايلنا اللي مش من القاهره بيعرفوا اماكن في القاهره اكتر مننا احنا كقاهريين. فده فعلا دي حقيقه. عارفه اسماء وبرده يعني اخواتنا العرب لما بيجوا هنا بيعرفوا اماكن اكتر من اللي احنا عارفينها. صح. هم بقى اللي بيفسحونا مش احنا اللي بنفسحهم. لا ده حقيقي بجد. ده حقيقي لان هو عامه يعني الواحد لما بيروح مكان مختلف عن المكان هو قاعد فيه بيبقى عنده نظرة مختلفة وبيبقى عايز يكتشف ويعرف أكتر. ومش كده بس، ده بيجي بيبحث على الإنترنت بيشوف الأماكن بيقعد يعمل جولات يقارن في الأسعار على الإنترنت ويقارن ويشوف هو هيروح فين والمحافظات كل محافظة فيها إيه، بيعمل سيرش عشان يعني يبقى عاوز يقضي اليومين ثلاثة اللي هو نازلهم في أجمل أماكن مصر. أجمل أماكن وأكتر حاجة إحنا نقدر نعمل كده كمصريين. كمصريين في الأماكن كتيرة جدا متاحة، وبعدين دلوقتي مع الإنترنت بقى سهل الوصول للمعلومة. لو عايز مثلا يفتح الخريطة على الموبايل بتطلع لواحد مثلا ايه اقرب الاماكن الاثرية المطاعم. احنا بس مفتقدين حس الاستكشاف يعني. محتاج كل واحد فينا بدل ما ينزل بعد ما يخلص شغله يروح يقعد مثلا على القهوة مثلا او يخرج او بواحدة تخرج مع صاحبها في مطعم مثلا، لا بدل ينزلوا يتمشوا يبقى في حاجة فيها حركة. يعني نطلع برا روتين شوية هيكتشفوا حاجات كتير جميلة مختلفة. يعني هو يمكن عيب المصري ان هو ايه عايز حاجه دايما متجربه، حاجه مضمونه. يقول لك اصل انا اجازتي كذا وانا الباكج او الفلوس اللي معايا كذا، فمش عاوز اضيعها بقى واجرب مكان يا اما لا، انا عاوز حاجه مؤكده انها تكون يعني هستمتع بيها. لا والله في حاجات يعني مش موضوع مش محتاج فلوس كتيره يعني. بقى دلوقتي في كل حاجه متاحه، سواء مواصلات جميع انواع المواصلات، فنادق جميع انواع الفنادق، حتى بالنسبه للاكل في حاجات رخيصه جدا وفي حاجات غاليه، يعني كل حاجه موجوده على حسب ميزانيه كل شخص. واغلب الاماكن الاثريه ما بتحتاجش يعني تكاليف كتيره. تكاليف كتيره. بالظبط كده. طيب نرجع بقى لموضوعنا، موضوع الارافق. لا قولي لي الاول، لما انت بتبقى معاكي كده مجموعه سياحيه او مجموعه هتفسحيهم، ثاني هنروح فين يا اسماء؟ هنروح الارافق. يعني الانطباع بيكون شكله ايه عليهم؟ والله انت شفتي الانطباع علينا. والله يعني يمكن تستغربوا بس الاجانب في الاغلب بيبقوا سامعين عن الارافه كتير وبيبقوا متشجعين ان هم يزوروها يمكن اكتر من المصريين، لان في كتير من كتب السفر اللي هي الجايد بوكس اللي بيكتبوا فيها الاماكن اللي تقدروا تزوروها بيتكلموا كتير عن الارافه، بس بيكلموا عنها بيسموها سيتي اوف ذا ديد، مدينه الموتى. لان هم بالنسبه لهم احنا طبعا عندنا عدد كبير من الاشخاص عايش حاليا في القرافه او في المقابر. ده طبعا موضوع بيرجع يعني تاريخيا من زمان، وبعدين زاد العدد في الستينات لما حصل الحرب وكده. فهم بالنسبه للاجانب الموضوع بايده بيستغربوا ايه في ناس عايشين جنب المقابر، فالموضوع غريب شويه بالنسبه لهم، فبيبقوا عندهم فضول ان هما يروحوا المنطقة دي بالذات. ان هما يمكن ما يقدروش يروحوها لوحدهم، فبيتشجعوا لما يلاقوا مجموعة ناس. بالنسبة بقى للمصريين ما بنقولهم احنا رايحين القرافة، طبعا احنا مش رايحين مبدئيا احنا ما بنروحش نتفرج على الاشخاص، يعني احنا الهدف الرئيسي دايما هو تاريخ المنطقة، وان احنا يعني دايما بنحاول نقول للناس يا جماعة ما تخافوش القرافة دي مش مكان مرعب. ولا دايما الناس بتقعد تتخيل كل السيناريوهات بقى ولو دخلنا السينما. لا المنطقه هناك امنه بشكل كبير، طبعا بنتكلم على اللي هي القرافه الشماليه بالتحديد. فيها اشخاص كتير، عدد كبير من الناس عايشه هناك، ومن الطف الناس اللي في القاهره، يعني ناس محترمين جدا ومجتمع كبير، يعني مجتمع فعلا يعني بحس ان هو واحة من الهدوء وسط القاهرة المجنونة، انا بسميها دايما كده. وفي مدارس هناك وفي حياة طبيعية. المنطقة دي مليانة بقى بالاثار، يعني لو ناخدها كده من الجنوب للشمال. عندنا اول مكان ممكن نقابله هو قبة افندينا. طبعا احنا عارفين ان أسرة محمد علي ابتدت ان هي تحكم مصر من 1805 مع محمد علي. ومحمد علي طبعا كان مختلف عن اي والي عثماني، ان هو كان يعني زبط نفسه ان هو قاعد يستقل مصر قاعد طول حياته وعيلته قاعدة بعديه. فانشأ مقابر لعيلته بس مش في القرفة الشمالية، في القرفة الجنوبية. حقتك لحظة اسمها دراستك ايه؟ انا كليتي هي فنادق ارشاد دفعة 2006. وواضح ان انتي قارية معلومات تاريخية. تفضلي اسفل المقاطعة. لا لا لا ما فيش مشكلة طبعا. فهو لما جي طبعا انه قاعد فطبيعة يعني كأي عاد عايز يعمل حتة اللي تبقى مقابر العيلة بتاعته. المقابر اول ما انشأ مكان كان مقابر الأسرة أنشأها في اللي هي معروفة حاليا بمقابر الإمام الشافعي أو المقابر الجنوبية. لو عارفين فين جامع الإمام الشافعي والضريح بتاعه. طبعا الإمام الشافعي بالنسبة للي بيسمعونا، احنا بنتكلم عن الإمام الشافعي، هو مؤسس المذهب الشافعي، تمام، مدفون في مصر ودي جامع هنا في مصر، فيعني دي حاجة مهمة يمكن كتير من المصريين ما يعرفوهاش. وبيجي ناس مخصوص من جميع أنحاء العالم عشان يزوروا الجامع ده، فإن شاء الله يزوروا قريب، لأنه حاليا بس الجامع مفتوح، الضريح تحت الترميم. تمام. نرجع بقى للمقابر عائلة محمد علي. هو أنشأ المقابر أسرة محمد علي في القرفة الجنوبية ناحية الإمام الشافعي، والمكان ده مكان أثري معترف منه من وزارة الآثار، وليه تذاكر للدخول مسجل، يعني مسجل وليه تذاكر للدخول، ومن أجمل الأماكن اللي أنا شخصيا شفتها. مكان مبهر مبهر مبهر، بس للأسف الشديد عشان الميزانية بتاعت وزارة الآثار مش كبيرة. هم طبعا وزارة الآثار عاملين اللي يقدروا عليه، بس في الأول وفي الآخر هم مرتبطين بميزانية. فيمكن من استغل الفرصة دي، لو حد يقدر أي مؤسسة من اللي هم بيرمموا الآثار، المكان محتاج بعض الترميمات والعناية والتنظيف. في مؤسسات عالمية كمان بتقوم بالموضوع. المكان جميل جدا. ودي كانت المقابر الأساسية لأسرة محمد علي. تمام. وبعدين لو هنتكلم على التاريخ بعد كده، تسمع عن جامع الرفاعي اكيد اللي بنى القلعه طبعا. ده ام الخديوي اسماعيل اللي بنته. بعد ما بنته قررت ان هي هتدفن فيه هي وابنها وعائلتهم بعد كده. فسابوا المقابر الجنوبيه اللي هي مقابر اسره محمد علي ناحيه الامام الشافعي، وبقوا يدفنوا في جامع الرفاعي. جامع الرفاعي. بعدين ايه اللي حصل؟ اللي فيه برضو شاه ايران اعتقد. اللي فيه شاه ايران. تمام. بعد كده الانجليز اكبروا الخديوي اسماعيل ان هو يتنازل عن الحكم لابنه توفيق. ده رأي الشخصي، ممكن يكون صح او غلط. انا اعتقد ان توفيق علشان اخذ الحكم من بابا، في الاغلب كانت العلاقات بينهم مش يعني مش الطف حاجه. فما اتدفنش معاه في نفس المكان، اختار مكان ثالث بقى. اختار بقى مكان ثالث يدفن فيه لاسرته الصغيره، يعني هو الخديوي توفيق ومراته وابنه الخديوي عباس حلمي الثاني اللي مسك بعديه، والامير محمد علي اللي بنى قصر مانيا المدفونين في قبه افنتين اللي هي في القرافه الشماليه. اللي هي في القرافه الشماليه. تمام. بعد ما الخديوي توفيق والخديوي عباس رجع، بقيت العيله بقى اخوه السلطان حسين والملك فؤاد دفنوا في الجامع الرفاعي. فده كده اول مكان عندنا قبه افنتين. قبه افنتين مكان رائع. بس يمكن هو يحتاج ان الحارس يكون موجود عشان يزور، يعني لو حد حب يروح يزوره، ان هو مش مفتوح بشكل رسمي للزيارة. في مثلا معد ساعات معين الحرس بيكون موجود برضو، يعني الصبح عامة يعني. تمام. يعني قبل الظهر كده. شوية. تمام. بعد كده ده كده بالنسبة لأسرة محمد علي. نمشي بقى خمس دقايق بالظبط من قبة أفندينا، نلاقي الجامع أو المدرسة الجميلة اللي مرسومة على الجنيه الورق، مدرسة كايت باي. الورق طبعا جنيه الورق مش الكوين. تمام. مدرسة كايت باي دي من أجمل المباني في العمارة الإسلامية. موجودة في القرافة الشمالية. والمدرسة دي جزء من مجموعة بناها السلطان كايت باي، كانت بتتكون من خنقاء، وهنشرح يعني ايه خنقاء، ومدرسة وقبة وسبيل ومقعد. كان مكان كبير جدا ومدفون فيه السلطان قايتباي. السلطان قايتباي اللي باني القلعه اللي في اسكندريه، واللي بنى يمكن ليه حوالي 230 اثر يعني عليهم اساميه وعملهم. احنا قلنا خنقاء يعني ايه؟ قلنا يعني ايه خنقاء. نيجي بقى لقصه القرافه. القرافه ابتدت ازاي وايه حكايتها وليه في قبب كتيره؟ هي حكايتها مع الخنقاوات. مبدئيا كلمه خنقاء دي كلمه فارسيه معناها مكان الاقامه، مكان الإقامة. وفي الآثار الإسلامية لما نقول خنقاء معناها مكان لإقامة الصوفية. تمام. اللي حصل إيه؟ اللي هي التكية فيما بعد. اللي التكية أصبحت تكية في العصر العثماني. الناس كانت عايشة في القاهرة، القاهرة الفاطمية، وأوريدي زمان في القرن الثلاثاشر والأربعتاشر الدنيا بقت تبقى زحمة قوي ودوشة بالنسبة للناس. وكانت تظهر في الفترة دي إن الصوفية يتصوفوا يعني ان هم يتصوفوا ويحاولوا ان هم يتصلوا بال يبعدوا عن زحمة الدنيا بشكل عام. فراحوا للصحراء اللي جنب يعني مش بعيد قوي عن المدينة. المنطقة دي كانت نوعا ما فاضية, يمكن كان في قبيلة بنو قرافة كانت ساكنة قريبة منها عشان كانت سمت بالقرافة. يبقى احنا عرفنا القرافة نسبتها من ايه. نسبة لقبيلة بنو قرافة اللي كانوا ساكنين يعني تحت المقطم, كان مكان ده صحر قريب. كان صحر, هم كانوا قريب من المنطقة دي ناحية المقطم كانوا ساكنين. هل دي صحراء المماليك ولا هي دي صحراء المماليك؟ فالموضوع ده الحتة دي كانت صحراء. كانت الشيوخ الصوفية القاهره زحمه يعني اوريدي مش انا اتخيل ان كان زحمه زمان كانت دلوقتي عايزه اقول كده على فكره دلوقتي كان ممكن ينتحروا تاني. حاسه الموضوع زحمه قوي دوشه ومش عارفين يتعبدوا ويتصوفوا كده ويعني ويقعدوا يختلوا مع نفسهم. زمان ده كان من امتى؟ اللي هو بنتكلم في القرن ال14 مثلا, القرن ال14 وكان زحمه. فراحوا الصحراء يتصوفوا فيها. اللي حصل ايه بقى, ان المماليك عامه كانوا مهتمين جدا ان هم يبنوا مباني خيريه الناس تستخدمها وفي نفس الوقت يبقى فيها ضريح يبقى يخلد ذكراهم, ودي باينه في شارع المعز في كذا حاجه. تمام. فهم لما لقوا ان الصوفيه اوريدي رايحين الصحراء وبيتصوفوا هناك والقاهرة الفاطمية بقت مليانة بالجوامع والمدارس, ما بقاش في مكان يبقى فيه خلاص, قالوا خلاص بدل في ناس أوريدي ناحية ناحية الصحراء دي احنا ممكن نبني لهم مباني مخصصة يتصوفوا فيها بدل ما هم قاعدين في الصحراء. تمام. فمن هنا ابتدوا ان هم يبنوا خنقوات. خنقة دي يعني ممكن شوية مش هي طبعا مش نفس الفكرة بالذات, بس ممكن نشبهها شوية بالدير. ان هو جامع وفي نفس الوقت فيه خلوات. الخلوه دي بتبقى بشكل معين, بتبقى غرفه اقل من متر صغيره في متر. صغيره جدا. اقل من متر في متر, والكل شيخ هو يقعد يتصوف فيها, ما فيهاش غير شباك صغير بس يدخل الاضاءه ويدوب مكان يقعد فيه. دي كان بيبقى طبعا كل خنقه بيبقى فيها عدد محدود من الشيوخ, وكان بيتصرف عليهم من السلطان ياكلوا ويشربوا ويلبسوا, كل احتياجاتهم تلبى مقابل ان هم بيتفرغوا. هم كده كده اصلا متفرغين, بس بيتفرغوا للعباده ولدراسه الدين, ومقابل كده ان هم بيعلموا الناس. اي حد كان عايز يتعلم علوم الدين او كده كان بيروح الخنقوات دي. فهي اصبحت مع الوقت زي معاهد دينيه بتجتذب الاف الاشخاص من العالم الاسلامي. المباني دي اللي مبقى منها حاليا في القرافه عندنا مجموعه الامير كوركوماس وجزء من مجموعه السلطان اينال. طبعا اول مبنى اتبنى في الحاجات دي خنقات السلطان فرج ابن برقوق اللي هو بابا باني مدرسته خنقاء برقوق في شارع المعز. وجزء من مجموعه السلطان اشرف قايتباي بارسباي الاشرف بارسباي وجزء من قايتباي, ودي مباني كبيره التفاصيل الهندسيه والمعماريه بتاعتها فوق الرائع. مثلا مجموعه برقوق الخنقاء بتاعه برقوق القبة بتاعتها هي مدفون فيها السلطان برقوق وبعض الشيوخ الصوفية وبرضو بعض أفراد من في مدرسة هناك باسم السلطان برقوق. بالظبط كده. القبة بتاعتها يعني كتير بيقارنوها ان هي احلى من الكنيسه اللي هي في ايطاليا اللي كل الناس بتروح تتفرج على السقف بتاعها وبينبهروا. الكتابات عليها عاليه جدا ومكتوبه بخطوط عربي يعني مبهره, يعني مهما الواحد يقدر يوصفها غير لما الواحد يشوفها. يعني انا شخصيا شفتها يعني ما عدتش كم مره, بس كل مره بروح بحس بالانبهار. يعني اسماء انت من كلامك واضح ان انت بتعشقي مصر. ده حقيقي. مصر انت بتحبي مصر فعلا. ده حقيقي. والكلام ده لما احنا بنسمعه من شابه احنا بيدخل قلوبنا, لان فعلا البركه زي ما بيقولوا البركه في الشباب. بحبك يا مصر, بحبك وقلبي بيرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر, بحبك وقلبي بيرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر, بحبك بحبك بحبك يا مصر. بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي. بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصر بحبك بحبك يا مصر، بحبك يا مصر بحبك يا مصر. ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني، وأحبك يا مصر. ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني، وأحبك يا مصر. بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك. رجعنا مرة تانية مستمعينا وسياحة وأثار. معانا النهاردة الخبيرة السياحية أسماء خطاب، ولسه بنكمل كلام معاها عن أماكن في مصر إحنا كمصريين ما نعرفهاش. بس قبل ما نكمل كلامنا، إحنا برضو بنتواصل مع مستمعينا على صفحتنا. في رجب أبو محمد لي سؤال ليكي، بيقول سؤالي للأستاذة خبيرة السياحة أسماء خطاب، أين محافظة الأقصر من خريطة الترويج السياحي وأخص السياحة الثقافية؟ هل تعلم أستاذة أسماء أن طريق الكباش توقف العمل به منذ ثورة 25 يناير وإلى الآن لم يتم الانتهاء من ربط المعبدين الأقصر والكرنك؟ طبعا يعني عندي فكرة، بس هي طبعا احنا يعني كلنا عندنا أمال كبيرة للسياحة والأثار، بس لازم برضو نقول كلمة حق إن احنا عندنا أثار كتيرة جدا والميزانية مش كفاية. يعني أنا مثلا لما باجي أكلم مع بعض المختصين في وزارة الأثار، هو بيقولك انتي قولي انهي الاولويه، يعني هو بيحط لك انا عندي مكان ده ومكان ده ومكان ده وكلهم محتاجين، بس انهي يبقى الاولويه؟ طبعا بيبقى في القرار بيبقى صعب. فطبعا احنا لازم نوزن يعني الوزاره، لان احنا برضو في وقت صعب الميزانيه الدوله يبقى فيها اولويات لاماكن تانية. بس احنا بقى المطلوب مننا يعني كشعب ان احنا نحافظ على الاماكن الاثريه. دي نقطه مهمه جدا. يعني قبل ما نطالب، يعني طبعا انا بطالب في حاجات محتاجه ترميم طبعا، واتمنى يبقى في مؤسسات تقدم ان هي ترممها مع الوزاره. الوزاره ما عندهاش مشكله ان هي يبقى مؤسسه مسؤوله عن الترميم. مهم جدا ان احنا كمصريين نحافظ على الاماكن الاثريه. يعني انا مثلا كنت لسه من يومين في شارع المعز في مدرسه السلطان برو، شفت منظر اتصدمت. حد يحط التاتش بتاعه على دكة المبلغ اللي في المدرسة بتاعت باروق، هو كاتب الله وكاتب مش عارفة حاجة كده برضو دعاء، وخطه جميل مفيش مشكلة، بس ده أثر طبعا. يعني دي تكتب عليه يعني وبقالهم في المصدر، يعني ليه الأثر ده برا ممنوع الاقتراب منه أساسا؟ يعني لا أنا مش متخيلة، بس يعني هو أثر في المصدر، يعني اسم ربنا عزيز علينا والأدعية عزيز علينا، بس ما نكتبهاش على الأثر. يعني هو برضو لازم يبقى في عنده شوية مخ. أنا شفت المنظر اتخضيت واتصدمت إن مدرسة باروق من أجمل الحاجات اللي في مصر عامه، مش في شارع المعز، دي بتعمل كده في دكه المبلغ. ده الحمد لله ان هو خطه حلو، يعني تخيل بقى لو حد خطه وحش ولا شخبط كتب منى واحمد مثلا. فده برضو حاجه لازم ناخد بالنا منها. الرحلات اللي في الاثار، يعني انا مثلا برضو في مره في سقاره، يعني انا بستغل الفترات يعني الفقرات اللي زي دي اللي بتبقى الناس بتستمع ليها، ان احنا نلفت انتباههم ان هم برضو جزء منهم هم لازم يحافظوا على الاماكن الاثريه. يعني انا شفت مره في سقاره جوه مقبره من المقابر، واضح ان كان في رحله طلاب قبل ما ادخل على طول. في حاجه اسمها زي سرداب كانوا بيحطوا فيه التمثال زي شباك كده صغير في الحيطه، حد رامي فيه كيس شيبسي، طب ليه؟ يعني ما ترميه بره، يعني في الزباله ما تستنى دي وترميه بره. فهي برضو بعض التصرفات احنا كمصريين لازم نحافظ عليها، لازم نحس ان الحاجه دي بتاعتنا صح، دي ولازم نحافظ عليها. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، وده اللي هيساعد ان صورة الأماكن السياحية تبقى أحسن. وإن من ضمن الحاجات فعلا القمامة وبرضو أحب برضو أواجه رسالة تانية برضو. طبعا الدولة أكيد عليها جزء في الترويج عن السياحة، بس برضو إحنا كأشخاص لازم كل واحد يحاول على قد يقدر ان هو يعمل ترويج للاماكن، سواء لمعارفه لاي اجانب يعرفهم. يعني نعمل اللي علينا، يعني احنا بنحاول من خلال صفحه كل واحد على الفيسبوك ممكن ينشر مكان هو راحه، يعمل فيديو صغير، يعني بدل ما احنا ننشر السلبيات ننشر الايجابيات، ننشر الايجابيات. يعني ان احنا للاسف شاطرين جدا في نشر السلبيات، وللاسف دي بتوصل لبره فعلا. احنا لو احنا بطلنا ننشر السلبيات بالذات اللي بتبقى باللغه الانجليزيه طبعا. مش هتوصل للاجانب. تمام، نخليها بينا، نخليها بالعربي او خليها بينا، ونبتدي ننشر الايجابيات، نستخدم السلاح ده ان احنا كل واحد برضو مسؤول، يعني ان هو عليه جزء من المسؤوليه الصغيره. ان احنا يعني احنا كم مليون دلوقتي؟ احنا 90 مليون طبعا. لو قلنا 10 مليون منهم كل واحد حط بوست على الفيديو حاجه جميله، احنا 104 مليون يا اسماء. يعني عشان نحسب خليهم 90 عشان نحسب. يمكن حنان السيد برضو بتكلم معانا في نفس الموضوع، بتقول السياحه مهمه جدا، ومصر فيها تلت اثار العالم، ليها دور محوري وحيوي في اقتصادنا، لازم نتمتع بها ونشوف اثارنا، واهم حاجه نحافظ عليها. اهم حاجه دي نقطه مهمه جدا، انا قلت رساله عشان نحافظ عليها. وبرضو معيش اقول برضو نقطة مهمة جدا، ان هي دي احنا شعب ترحاب، ودي حاجة جميلة جدا. بس اطالب من الرحلات المدرسية اللي بيبقوا في الاماكن الاثرية، يا اعزائي الجمال انا بحبكم كلكم، بس خلي بالكم لما تلاقوا اجنبي ما تخشوش كلكم تهجموا عليه مره واحده، لان هم ما بيبقاش فاهم، هم بيتخضوا يا حرام. هم نيتهم حلوه ان هم عايزين يسلموا عليه، يقولوا له هاي هاو ار يو، عايزين نتصور معاك، بس الاجانب بتتخض. يعني ما بيبقوش فاهمين، محتاج يعني هو ده دور المدرس او مشرف الرحله، هم برضه بيبقى ساعات عددهم كبير، فيعني بستغل الفرصه دي ان انا اوصل لهم يحكموا شويه. انا حابه بس اقول بسرعه قبل ما وقتنا يخلص، ان من ضمن الحاجات الجميله الموجوده في القرافه هو الراجل بتاع مصنع الازاز، عندهم ورشه بيسيحوا فيها الازاز وبينفخوا في الازاز من الحاجات الحرف الادويه الجميله جدا اللي قربت تنقرض في مصر. مش عاوزينها تنقرض. مش عاوزينها تنقرض. تمام. ده كان الختام اللي انت عايزه. ده كان برضو حبيتش انا لا لو احنا بنضم صوتنا لصوتك، الحرف الجميله اللي هي بنشوفها على الصفحات القديمه، مش عايزينها تندثر، عاوزينها تتوارث، والاجيال يعني زي ما انت بتقولي النفخ، يعلموا لابنه وابنه يعلموا لابنه، عشان يعني تتوارثها الاجيال. ما هو بيعلموها، بس برضو احنا كمصريين لازم نشجعهم ونشتري. اكيد طبعا ما نشتريش الحاجات اللي معموله في الصين، لا وتتصدر كمان الحاجات الرخيصه، يعني نشجعهم ان هي كمان عندهم حاجات ب 10 و 15 جنيه، حاجات رخيصه وحاجات حلوه، فلازم برضو نشجعهم ان احنا نشتري. صح تمام، عشان هم يكملوا يعملوا. اسماء خطاب انت نورتينا، والوقت جه بس ان شاء الله في لقاءات تانية نشوف ونمشي زي المصريين ان شاء الله باذن الله. انا كمان استمتعت بالمعارضهم. شكرا ليكي. شكرا للخبيره السياحيه اسماء خطاب. انتهى لقاء الخميس مع عالم السياحة. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب، وأيضا لأماني هلال على هندسة الهواء. كنا أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين، وكان معا مخرجا علي عبد العال.